من وعظه صديقه سرا advising a friend confidentially فقد نصحه وزانه is commendable ومن وعظه علانية but an advice in public فقد نقصه وشانه is offense. ما تباشير الصباح أنطلق نحو الأمل لست مكسور الجناح غايتي علم عمل غايتي علم عمل لا تواسيني فإني لست أستجد التمني طامحا نحو المعالي بدون وهن أو تعالي بدون وهن أو تعالي لا تلمني يا صديقي فكلنا ذات المسير دربك اليوم طريقي ربنا نعم النصير ربنا نعم النصير في طريق العلم أخطو أجتني عذب العلوم إنني بالعلم أسمو فوق أمات النجوم في طريق العلم أخطو أجتني عذب العلوم إنني بالعلم أسمو فوق أمات النجوم فوق أمات النجوم ما تباشير الصباح أنطلق نحو الأمل لست مكسور الجناح غايتي علم عمل غايتي علم عمل لم أعد في الكون طمرا ما له في الناس أمرا لم أعد في الكون طمرا ما له في الناس أمرا في يميني يحمل صفرا صنعة في اليد أخرى صنعة في اليد أخرى ما تباشير الصباح أنطلق نحو الأمل لست مكسور الجناح غايتي علم عمل غايتي علم عمل هانا أحمل زادي فيه محياي ومماتي جاء من رب العباد ربنا هو خير هادي ربنا هو خير هادي ما تباشير الصباح أنطلق نحو الأمل لست مكسور الجناح غايتي علم عمل غايتي علم عمل